يا روبة قلبي. يا نور دربي فرحي وارضي يرضك يرضى ربي، فرحي وارضي يرضك يرضى ربي، نورت قلبي يا أم. Yeah, we'll be together.